وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. فهذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها الآخر تصف من حال اعتكافه عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام إلى جانب البيت وهي داخل البيت، وفي بعض روايات الحديث أنها تكون حائض فتقوم بترجيل شعره عليه الصلاة والسلام وغسله وتمشيطه. فمن هذا أخذ أهل العلم أن المعتكف لا حرج عليه أن يعتني بنظافته وأن يغسل رأسه ويستحم ويغتسل ويرجل شعره، فهذا لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف. وأيضا أن المعتكف لو أخرج شيئا من بدنه من المسجد فإنه لا ينافي الاعتكاف، خاصة إذا كان أمال جانبا من جسد يعني رأسه شيء من ذلك مثل ما وصفت عائشة. وأنه كان إذا كان معتكفا لا يخرج إلا للحاجة. وقد فسر الإمام الزهري رحمه الله الحاجة بأن المقصود بها البول أو الغائط، وألحق أهل العلم بذلك الحاجات الضرورية المأكل والمشرب وما لا بد له منه، كما أيضا سوف يرد في حديث عائشة رضي الله عنها. وإن كان بعضهم يعني يخالف في الأكل والشرب، إن كان له من يأتي بأكله وشربه فلا ينبغي له أن يخرج، وإن كان لا يجد من يخدمه في هذا فلا حرج عليه أن يخرج بقدر حاجته ليتناول ما تيسر له من أكل أو شرب.